بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. في الدرس الماضي ذكرنا أن الشريعة على ثلاثة أقسام، من ناحية النظر الصحيح، كيف ننظر للشريعة النظر الصحيح. فقلنا الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو واضح الحسن عقلا أو واضح القبح عقلا، فنجد الشريعة أمرت بهذا ونهت عن هذا. هذا القسم تكلمنا عليه كان واضح. القسم الثاني ما كانت حكمته تعبدية، وهذا تحدثنا عنه، فقلنا يجب على الإنسان ينظر نظر صحيح أنه بهذا العدد بهذا الزمن بهذا المكان هو يحقق النسك الطاهر، هذا تحدثنا عنه. بقي لنا أمر ثالث نسيناه، والأخ جزاه الله خير يعني ذكر به. الأمر الثالث ما اجتمع فيه الأمران، ما كان فيه حسن وقبيح. في شيء شباب؟ يعني ما اجتمع فيه الأمران هذا هو محل المنازع الآن، ويحدث فيه الخصام والجدال. يعني يكون فيه جانب حسن أو لذة، لكن فيه جانب يعني كبير من القبح والمضرة والمفسدة. فنجد ماذا نجد؟ نجد أن الشرع حرم هذا، ثم طيب جانب اللذة والمصلحة شرعها في مكان آخر ليس فيه هذا الضرر، كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ذلك حرمه الشرع. لكن جعل الله عز وجل لك أشياء أخرى فيها يعني من الخير ومن ما في هذا الضرر. وأحيانا العكس يكون جانب الحسن وجانب المصلحة هو الكبير هو الأكبر، لكن فيه ضرر فيه شيء من الألم، فيأتي الشرع فيأمر بهذا ثم يضع ضوابط وقيود من شأنها أن تخفف ذلك الشيء المؤلم وذلك الشيء القبيح حتى كأنه غير موجود. مثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالقتال لا شك أن فيه ألم وفيه يعني فقد البعض الأرواح والأموال وكذا، لكن الشارع الشرع جعل له ضوابط من شأنها أن تقلل ذلك ويكون الخير هو الأكبر وهو الأنفع. بالتالي يجب أن نحسن الظن بشريعتنا. ما يصلح مثلا الشرع أمر به خلاص أنت تأكدت أن هذا ما أمر به، لا يصلح تقول لكن يعني لاحظ هذا ما أمر به لكن فيه ضرر، يعني في واحد اثنين ثلاثة مثلا التعدد المرأة الضرر تبدأ تعددنا أضرار التعدد. يمكن أن يكون هذا الشيء موجود عند البعض أو ممكن فعلا، لكن بالنسبة للمنفعة المنفعة أكبر. ثم الشرع جعل هناك شروط للتعدد من شأنها تخفف هذا الألم وهذا الضرر. لاحظتم يا أخوان؟ فما يصلح تأتي تناقش الآن عقليا وتأتي لي بأدلة يعني أن فيها مصالح أن فيه مفاسد وهو ما أمر به، ما يصلح. هذا ليس حال المؤمن. حال المؤمن أن تتأكد أنه ما أمر به تعلم أنه هو فيه الخير، أو العكس هذا شيء محرم لكن فيه مصلحة وفيه كذا. يعني ما يصلح مثلا رجل مباشرة يتزوج بامرأة يعني دون أن يجلسوا مع بعض ويتفاهموا ويروحوا يعني يتمشوا مع بعض ويعني ويجربوا تصلح ما تصلح يعني. هذا ويأتي مفاسد يقول لك حدث طلاق في ناس كثير يعني حدث الزواج لكن ما توافق بحدث الطلاق. ليش؟ طيب لازم يصير فيه تعارف قبل ولازم يكون فيه هذا، ما يصلح هذا. لاحظتم يا اخوان؟ لا يصلح مثل هذه الامور. هذا ما حببنا نكمل فيها. نبدا اليوم درس اليوم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن هنا في هذه الشريحة أراد أن يبين أنه واجب علينا أن نأخذ من القرآن ونأخذ من السنة، وبين مكانة السنة مع القرآن، تفسر القرآن، تبين وتدل عليه وتعبر عنه وهكذا. فوجب كما نأخذ من القرآن نأخذ من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وذكرنا منهجنا في التلقي والتنفيذ. نعم، الآن يبدأ في ذكر نصوص في الصفات. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يا أخوان، أهل السنة والجماعة عندما يسمعون هذا الحديث مباشرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. هل الآن يأتي يعني كيف ينزل؟ هل يأتي لأذهانهم كيف ينزل؟ لا، ما يأتي. ليش؟ لأنهم أصلا لا يعرفون كيف هو. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تؤمن بأن ذات الله ليست كسائر الذوات فكذلك صفاته. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها فكذلك صفاته لا نعرف كيفيتها. فإذا شخص قال لك: طيب كيف ينزل؟ قل له: كيف هو؟ طالما نحن لا نعرف كيف ذات الله سبحانه وتعالى فلا نعرف كيف صفاته، ولذلك لا ندخل لها كيفية لكن لا نعلمها، وهذا من الابتلاء وهذا من الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة ما يأتي هذا السؤال في أذهانهم، ما يأتي مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيأتون باللوازم التي هي على المخلوق في النزول فيستحضرونها، ما يأتي هذا الأذهانهم لأن ما عندهم التمثيل هذا. لكن ماذا يأتي مباشرة عندما ينزل؟ ماذا يقول؟ من يدعوني فأستجيب له. الآن كل تفكيرهم الآن يذهب إلى ماذا؟ ما الواجب عليهم تجاه هذه المعرفة؟ عرفوا أن ربهم سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا، فطالما هو ينزل إلى سماء الدنيا معناه هنا النزول يليق بجلاله من أجل أن يعطي المخلوقين ما يحتاجونه. فمن يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فيتوجه للدعاء والسؤال والاستغفار. نعم، هذا الواجب. نعم، والنزول صفة فعلية تليق بالله سبحانه وتعالى، نثبتها لله من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا منافاة. نعتقد أن لا منافاة بين صفة النزول لله وبين صفة العلو، وبين صفة العلو، فالله ينزل إلى سماء الدنيا وهو في علوه سبحانه وتعالى كما جمع ذلك لنفسه، كما جمع ذلك لنفسه. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث، لاحظ هذا الحديث والقصة، أن ذلك الرجل الذي انفلتت منه دابته في فلاة فأيس منها وأيقن الهلاك، فذهب إلى ظل شجرة ينتظر الموت الآن خلاص، فنام ثم استيقظ فإذا بدابته على رأسه قائمة وعليها طعامه وشرابه. بالله لاحظوا أنتم الآن، شخص خلاص أيقن الهلاك الموت، أخذ منه الجوع كل ما أخذ والعطش، وضرب يمين يسار خلاص في فلاة، ما يعرف أصلا حتى الاتجاهات الآن، وانتهى خلاص، بلغ به العطش والجوع كل ما بلغ، والآن يريد أن يموت لكن تحت هذه الشجرة، فتجهز للموت. ثم يفتح عينه فإذا به يرى ماذا؟ يرى دابته على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا من هذا، إذا عاد إليه عبده، إذا عاد إليه الإنسان تائبا مثل هذا الذي عادت إليه راحلته بعد أن يئس منها وعليها طعام وشراب وأيقظ الهلاك ثم عادت إليه، كيف يفرح؟ فهكذا الله أشد فرحا. طيب المؤمن لما يسمع هذا الحديث ماذا يعني؟ يعني التوبة مباشرة، يذهب الباب للتوبة، ولماذا أنا لا أعود إلى الله وأتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى سيرحمني سيغفر لي مهما أنا وقعت في أنواع الذنوب، مهما ابتعدت مهما ذهبت، إذا عدت إلى الله الله يفرح بتوبتي، والله عز وجل طبعا سيعطيني سيغفر لي إذا كان هو يفرح بتوبتي. هذا الذي يأتي إلى ذهن المؤمن، لكن هذا أصحاب البدع باشر الفرح، لا لا، الفرح هذا إيش؟ تغير رقة في القلب، هذه لا لا لا، استغفر الله. وذهب هذا الحديث عن يعني عن مقصوده، ذهب هذا الحديث عن مقصوده، فهذا نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح، لكن ما نذهب على أنها مثل فرح المخلوقين، لا، فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. لأن ذلك مؤمن فمات شهيدا، والثاني كان كافر قتله ثم أسلم هذا الكافر، ثم يعني يدخلان الجنة. فالله عز وجل يقول: يضحك الله، الأعرابي والإنسان المؤمن الله يضحك، لا أحد منا خيرا من ربنا يضحك، إذا كان ربي يضحك إذا سيأتينا الخير، سيكون لنا الخير وسيكون لنا كذا وسالمغفرة هذا هو. لكن أهل البدع تأتيهم مثلها، فهذا نسب صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ويعجب الله سبحانه وتعالى، نثبت له صفة العجب وأيضا صفة الضحك، صفة الضحك تقدمت. فالله سبحانه وتعالى عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، هو سيغير تغييرهم من حالهم قريب، لكن هم يقنطون، فيعجب الله سبحانه وتعالى كيف يقنطون من رحمته، كيف يقنطون من تغيير الله سبحانه وتعالى لحالهم. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذه الصفات تزيد من إيمان الإنسان، من أن الله سبحانه وتعالى سيغير الأحوال لما يرى يعني حال الأمة الإسلامية أو حال نفسه حال أسرته أصابهم الضيق والكرب، وهو يعلم أن من صفات الله سبحانه وتعالى هذه الصفات، وأنه يغير، وأن الله يعجب من هذا العبد الذي يستبعد هذا الفرج، وأن الله سبحانه وتعالى يضحك من هؤلاء الذين لا يظنون بالله سبحانه وتعالى أن فرجهم قريب. إذن هذا الإنسان لا أبدا، يعني تتغير حاله وتغير سلوكه عندما يتعلم هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. نعم، هذه أيضا من الصفات الذاتية، من صفات الله. ونحن مباشرة مثل هذه الصفات، أول ما نسمع القدم الرجل ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، فنثبتها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يقع في أنفسنا شيء من التمثيل، فنحتاج إلى التأويل. فالذين وقعوا في التأويل لأنهم وقع في نفوسهم التمثيل، فقالوا إذن المقصود بالرجل مجموعة من الناس، جماعة من الناس يدخلهم الله النار، المقصود بالقدم كذا وكذا، فيؤول مثل هذه الصفات، يؤولهم أو يفوضهم. لا، أهل السنة الجماعة أصلا لا يأتيهم التمثيل أصلا، فيمرون هذه النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يدخلون في موضوع التكييف، لا يدخلون في موضوع التمثيل وهكذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. هنا صفة القول، نثبت لله صفة القول، وأن الله سبحانه ونثبت صفة النداء، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، بصوت مسموع يسمعه، ثم هذا يعني يبلغه. هذه الأمور نثبتها، وليس هو كلام النفس كما يقولون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. طبعا هو ذكر النصوص التي تثبت صفة الكلام من القرآن، والآن اذكر النصوص التي هي من السنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي ربنا يا شيخنا ولا نعم ربنا ربنا ربنا الله ربنا يا ربنا، إذا أردت تقول يا ربنا الله وتقول ربنا الله، إذا كان نداء يا ربنا الله يا رب. ربنا الله الذي في السماء، يبدو من خلال السياق أن دعاء رب الجلالة مبتدأ، ربنا الله الذي في السماء منادى، من السياق منادى. نعم نعم من السياق قدس اسمه ويبين أنه منادى. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. سر ربنا الله، ربنا يصير الله الله ايه اذا كانت مع بعض نداء. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. ما قلنا في الله ان الله في السماء، وهذا في الحديث هنا في السماء، اما في معنى بمعنى على السماء تكون العلو فتكون في على ظاهرها فيكون في العلو، أو السماء الأجرام المعروف فيكون في بمعنى على الذي على السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله هذه يقصد من هذا النصوص إثبات معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، وأن هذه المعية لا تنافي العلو المطلق، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ولا تنافي الاستواء على العرش، يعني كل هذه النصوص تجمع بين هذه الأمور. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أريد أن أعطيكم قاعدة هنا في حقيقة التشابه بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوق، هذه حتى ننهي بها موضوع يعني الأسماء والصفات. حتى نفهم حقيقة التشابه بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته، نأخذ هذه القاعدة التي يعني تستخدم في يعني علم المنطقة. اللفظ عند المناطق ينقسم إلى قسمين، لفظ كلي ولفظ جزئي. ما المقصود بالكلي؟ الكلي هو الذي يمنع، هو الذي لا يمنع نفسه تصور معناه من وقوع الشركة فيه، هو الذي يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة. مثلا تقول الإنسان، الشجرة، الكتاب، هذه ألفاظ تسمى ألفاظ كلية. هذه الألفاظ الكلية أين موجودة؟ موجودة في الذهن. فالشجرة، شجرة البرتقال، الموز، التفاح، جميع أنواع الشجرة تطلق عليها الشجرة، فهذه لفظة الشجرة لفظة كلية. وأما اللفظة الجزئية هي التي يمنع نفس التصور معناها من وقوع الشركة فيها. مثلا تقول هذا محمد بن عبد الله، هذا رسول الله، هذا خلاص، هذه الشجرة شجرة التفاح، هذه الشجرة هنا، هذا صار جزئي، هذا جزئي. هنا مثلا الإنسان، هذه الدائرة كلها تسمى مثلا الإنسان، هذه لفظة كلية الإنسان. لكن فاطمة، أحمد، عائشة، محمد، هذا جزئي، هذا جزئي، هذا معنى الكلي والجزئي. الألفاظ الكلية تنقسم إلى عدة أقسام. هناك ألفاظ كلية متباينة. ما معنى متباينة؟ يعني تختلف في اللفظ وفي المعنى. مثل الإنسان والثلج، هل بينهم اشتراك؟ لا، ما في اشتراك لا في الألفاظ ولا في المعاني. الإنسان شيء والثلج شيء. هناك ألفاظ كلية مشتركة. ما معنى مشتركة؟ يعني تتحد في اللفظ وتختلف في المعنى تماما. مثل لفظة المشتري تطلق على الكوكب وعلى الإنسان، اللفظة واحدة، مشتري مشتري، والمعنى مختلف تماما ولا اشترك في المعنى. أيضا العين، أحيانا لفظة العين لفظة مشتركة، العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين الجارية، تطلق على المبيع، فاللفظة واحدة والمعاني مختلفة تماما، هذا يسمى ألفاظ مشتركة. هناك ألفاظ مترادفة تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى. مثل مثلا أعطوني أسماء السيف، المهند، الصارم، الفيصل، وهكذا تعطوني أسماء، هذا يسمى ألفاظ مترادفة لأنها تدل على معنى واحد. مثل أسماء الأسد أعطوني زبر، ظنفر، أيوة، قسورة، سامة، عشان سبب وهكذا يعني. طيب هذه تسمى الفاظ مترادفة. متواطئة، المتواطئة تنقسم إلى قسمين، متواطئة خاصة تسمى مشككة، هذه تتحد في اللفظ وتتفاوت المعنى، مثل كلمة البياض، يعني بياض السبورة، مثل بياض الفضة، مثل بياض الإنسان، مثل بياض الثوب، مثل بياض، هذه متفاوت المعنى لكنها تشترك في أصل المعنى. القوة، القوة مع خطأ هذا، القوة مثلا قوة الفيل، قوة النملة، قوة القدرة، وهكذا تكون لفظة واحدة لكن المعنى متفاوت. وهناك متواطئة عامة تتحد في اللفظ والمعنى، مثل الرجولة والأنوثة، محمد رجل، إبراهيم رجل، وفاطمة أنثى، وعائشة أنثى. طيب الآن نعود إلى موضوع الأسماء والصفات. مثلا كلمة السمع، هذه لفظة كلية، السمع لفظة كلية. السمع سمع الخالق وسمع المخلوق، السمع سمع الخالق وسمع المخلوق. هل هي من باب الألفاظ المتباينة؟ لا. ليش؟ لأن في المتباينة تختلف في اللفظ، هنا اللفظ واحد، إذن ليس متباينة، مشتركة. من باب المشتركة، تتحد في اللفظ وتختلف في المعنى تماما. طيب مترادفة، خلونا الآن في المشترك، خلوها الآن مترادفة، تختلف اللفظ، لا هذا لا تختلف اللفظ، السمع ما يختلف. طيب متواطئة خاصة تتحد في اللفظ تتفاوت المعنى، طيب تتحد في اللفظ والمعنى، لا. إذن خلونا نخرج المتباينة، تخرج برا. المتواطئة العامة هذا كلام الممثلة، هذا تخرج برا. المترادفة تخرج برا. بقى عندنا المشتركة والمتواطئة الخاصة المشككة، هل هي من هذا الباب؟ بقي عندنا مشتركة ولا متواطئة خاصة مشككة؟ مشككة مشتركة ما الفرق بين الاثنين، بين المشتركة والمشككة؟ المشتركة يعني مثلا تقول مثلا أن الإنسان سميع والله هو سميع، لكن يعني على حسب معنى المشتركة أنه عند الإنسان السمع هو إدراك المسموعات وإدراك الأصوات، لكن عند الله يعني معنى آخر مثلا رؤية معناها السمع، لكن متواطئة خاصة الاثنان إدراك المسموعات أو إدراك الأصوات، لكن في الإنسان يعني إدراك يعني يليق به محصور، لكن إدراك الله إدراك مطلق. شيخ في مشتركة يعني تحت في اللفظة لك ليست حقيقة، يعني مثلا أقول السمع قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الطالب مثلا كلام الأستاذ. يعني انت ترى مشتركه؟ لا لا لا، المشتركه قد تكون بالمعنى ايه تختلف المعنى تماما، تختلف المعنى. طيب انتم لا ترى هذا يختلف المعنى تماما؟ انا ارى في المتواطئ يعني في تتحد لان المشترك اللي اراه يعني يمكن من هذا الشرح من هذه القاعده انها تذهب الى المعنى ليس المعنى الحقيقي، يعني لا معنى اخر، معنى آخر تذهب إلى معنى آخر. أيوه صح، هو هذا هو المشتركة تذهب إلى معنى آخر. طيب فيكون السمع في عند الله له معنى آخر مختلف عن السمع الذي عند المخلوق. هو هذا المشتركة يعني هذا، عندكم اعتراض على هذا الكلام؟ نعم. لا لا لا، أيوة هو هذا السؤال الآن، إحنا جالس إحنا نبحث في هذا الآن. أي اختلاف عام صح، أنت عندك اعتراض على هذا، أنت عندك اعتراض على هذا. لا المشتركة هم الذين يقولون لها معنى آخر غير المعنى الذي هو في المخلوق المفوضة. أيوة نعم، لكن هذا المعنى يقول لا نعلمه، علمه عند الله. هذا صح ولا خطأ؟ خطأ. هذا اسم التفويض، هذا مذهب المفوضة. المفوضة يرون أن اللفظ واحد لكن المعنى مختلف تماما، فما تفهمهم من السمع عند المخلوق أنه إدراك المسموعات عندما يطلق على الله له معنى آخر غير هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ الله أعلم معنى. الله أعلم به، نفوضه إلى الله. طيب نقول لكم هو مثل يعني هو إدراك المسموعات لكن على ما يليق بجلال الله، قالوا لا ليس كذلك، الله له معنى آخر. طيب أنت تقول لا يعلمه إلا الله، وإحنا نقول لك هذا المعنى، تقول لا. طيب إيش دراك أنت إيش المعنى؟ أنت تقول لا أعلم المعنى، ثم نقول لك هذا المعنى، تقول لا ما هو هذا المعنى. صار هذا يسمى إيش؟ يسمون تناقض المفوضة، تناقضون. ثم ماذا؟ يسمون أهل التجهيل، يقول نحن نجهل. فهم فتحوا باب التأويل، التأويل جاء بعد التفويض، يعني هم درجة التفويض هم اللي فتحوا الباب. قالوا نحن لا نعلم المعنى، قالوا لك أنتم طالما ما تعرفون مذهبكم أسلم، تقول الله أعلم، احنا مذهبنا أعلم وأحكم، فنحن نعلم المعنى ونقول لكم كذا وكذا. أهل السنة والجماعة يقول المعنى هو يعني ما نفهمه من المعاني الكلية لهذه الألفاظ، فالله خاطبنا بما يعني نعرف. فمثلا عندما يقول الله قد سمع الله، نحن نفهم المعنى الكلي هو إدراك المسموعات، لكن أين نفهمه؟ نفهم هذا المعنى الكلي عندما يكون في الذهن. فإذا جاء للخارج ووصف الله بأنه سمع، ووصف المخلوق أنه سمع، هنا عند التقييد والإضافة والتخصيص لاشتراك. نوضح هذه أكثر. كهذا الرسم الآن. السمع حال القطع، القطع عن ماذا؟ عن الإضافة والتقييد والتخصيص، تصبح لفظة كلية الآن. هو لماذا نحن أتينا بهذا؟ عشان هذا أصبحت لفظة كلية، وهي لفظة السمع. هنا السمع إدراك المسموعات، هنا يكون الاشتراك إدراك المسموعات. فنفهم من هذا، من هذا المعنى الكلي نفهم معنى رحمة الله، قدرة الله، عزة الله، ونفهم صفات الله. لكن عند الإضافة والتقييد والتخصيص فنقول سمع الخالق سمع المخلوق، نقول هنا الاشتراك. فسمع الخالق يليق به وسمع المخلوق يليق به. فعند الإضافة والتقييد والتخصيص نقول هنا الاشتراك البتة، إنما الاشتراك في اللفظة الكلية حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص. ممكن، ممكن، لأنه أصلا يقول الله أعلم معناها، ما يدري شو يقول، بس إحنا نثبت سين ميم عين نمرها كما جاءت، لا معنى ولا كيفية، هذا خطأ. لا داعي، لا داعي نقول بهذا، بحيث لا يأتي شخص وإيش هو السمع الحقيقة، هذا صار التدقيق، هذا هو اللي يعني يسبب إحراج. هو لا شك أنه سمع، سمع كلامها، لكن يعني الكلمة بهذا الشكل يعني كأنك أنت بدأت تفهم يعني الكيفية. ولذلك انتبهوا مثلا يعني هذا، هذه الطريقة قد يأتي بعض أهل البدع يحرج بعض أهل السنة والجماعة، وهذا يستطرد في حال غفلة، فيقول مثلا اليد، يلا يلا اعطيني اليد، فانت تقول اليد ما بها القبض والبسط، فالله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، فهو فنفهم من اليد ما بها القبض والبسط، فيبدا هو يدقق معك اكثر. يريد ماذا؟ يريد انك انت تشرح المعنى الكلي شرحا، بحيث بحيث تقول خلاص يد الله هكذا، وهو اصلا يريد ان يوقعك في التمثيل حتى يذهب الى التاويل. فتأويله هو مثلا أن يد الله، هذه اليد ليس ما نفهم به أنها بها القبض والبسط، لا، إنه شيء آخر مختلف الله أعلم معناه. فهو يأتي يقول بمعنى النعمة، إما يؤول أو يقول لك اسلك مسلك التفويض. هو يعني مثل هذه الإحراجات يعني قد يقع فيها البعض، فيسألك عن المعنى المعنى المعنى، وهو يريد من خلال المعنى أن تذكر له الكيفية، فيوقعك في التكييف وأنت لا تشعر. فأنت لا يعني هذه الأمور خلاص إحنا الذات لا نعلمها، وبالتالي هذه الكيفية الصفات الكيفية لا نعلمها. والمعنى، المعنى الحقيقي، إذا واحد يبغى المعنى الحقيقي أنت تتصل للكيفية. فهذا هنا، ولذلك قال مثلا ابن قدامة وغيره يعني اللي أخذوا عليهم بعض الأشياء لما قال نمرها يعني بلا معنى، هو ما يقصد يعني مثل ما يقصد المفوضة، إنما يقصد المعنى الذي هو يوضح الحقيقة، لأنه هو عنده أماكن أخرى لا نعرف معانيها. لكن عندما يقول نمرها بلا معنى ولا كيف، يقصد المعنى الذي هو فيه تكييف. وضحت هذه القضية؟ فهنا أنت ما يعني نستطرد كثير وندخل في كثير، بحيث كأننا نريد باقي الكيفية أو المعنى الحقيقي الذي يجعلك تتصور الكيفية. لا، نحن من خلال هذه فقط نفهم الرحمة ونفهم كذا. ولذلك نقول هنا التشابه بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوق، التشابه نقول هناك تشابه مطلق وهناك مطلق التشابه. التشابه المطلق هو التمثيل، هو الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيجب لأحدهما ما يجب على الآخر، يجوز لأحدهما ما يجوز على الآخر، يمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. نقول هذا هو التمثيل وهذا منكر، هذا التمثيل وهو منكر. أما مطلق التشابه وهو وجود اشتراك في المعنى الكلي الموجود في الذهن، هذا التشبيه يثبته أهل السنة والجماعة، وهو الذي به يفهمون يعني لما يسمعون ورحمتي وسعت كل شيء تجد يفرح، فسأكتب الذين يتقون، نعرف معنى الرحمة، لكن معنى كلي، معنى يفهم المعنى الكلي، لكن عندما تضاف إلى الله هي كما تليق بجلال الله. يعني هذا تكلمنا عليها قبل. نعم تكمل يا شيخ، بس أنا أردت نعلق على هذا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط. هذا الرؤيا أيضا تحدثنا عنها عندما ذكرنا نصوص القرآن، فنثبت الرؤيا وأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة، ويرونهم يرونه بأبصارهم التي في رؤوسهم، ويكون هذا من أعظم النعيم، وأنهم لا يضامون في رؤيته، لا يزدحمون، كما أن الناس في الدنيا عندما يرون القمر لا يزدحمون في رؤيته، وهكذا في يوم القيامة، يعني عندما يرون ربهم جل جلاله لا يكون بينهم ازدحام في رؤيته، إنما الجميع يرى الله سبحانه وتعالى. نعم إلى أمثال هذه الأحاديث، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم أكمل. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم لا شك أن الأمة الإسلامية هي الوسط في الأمم، فهناك أمم تهمل البدن وتهتم بقضايا الروح، وتهمل الدنيا وتهتم بالآخرة، تهمل المجتمع وتهتم بالفرد، هناك أمم أخرى تهتم بالروح وتهمل البدن، عكس تهتم ب احنا قلنا في الأولى ايش تهتم بايش؟ تهتم بالروح. هؤلاء لا يهتمون بالبدن ويهملون الروح، يهتمون بالمجتمع يهملون الفرد، يهتمون بالدنيا يهملون الآخرة. أما الأمة الإسلامية فهي الأمة التي جمع الله عز وجل لها بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وسعادة الفرد وسعادة المجتمع وسعادة الروح وسعادة البدن. فالأمة الإسلامية هي الوسط في الأمم، الوسط بمعنى الخير، الخيرية كنتم خير أمة، والوسط بمعنى الاعتدال ومجانبة الغلو. فكذلك أهل السنة الجماعة وسط في فرق الأمة، بين الغلاة وبين الجفاة، بين الغلاة والجفاة. فهم وسط. الآن سيضرب بعض الأمثلة. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. نعم، فأهل التعطيل الجهمية أعملوا ليس كمثله شيء وأهمل وهو السميع البصير، وأهل التمثيل المشبهة أعمل وهو السميع البصير وأهمل ليس كمثل شيء. أما أهل السنة والجماعة فهم أعملوا الاثنين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فكانوا وسط أهل اعتدال وأهل خير، مذهبهم هو المذهب الصحيح، بين هؤلاء الغلاة وبين هؤلاء الجفاة. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى، بين القدرية والجبرية. نعم، فالجبرية قالوا نحن لا نفعل شيئا، وإنما الفعل هو فعل الله، وإنما نحن كالريشة في مهب الريح، وأفعالنا هي ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. والقدرية هؤلاء يرون أن الله عز وجل لا علاقة له البتة بأفعالهم، وأن أفعالهم أفعال مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، ولا مشيئة لله في أفعالهم. وأهل السنة والجماعة وسط، يقولون ما تشاءون إلا إن شاء الله، فأثبتوا للعبد مشيئة، لكن مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي باب وعيد الله، بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله بين المرجئة، فالمرجئة الوعيد هذا لا قيمة له عندهم، يهملون الوعيد ويعملون بنصوص الوعد وما في خوف عندهم، الخوف هذا من وعيد الله، ما عندهم إلا الرجاء في يعني رحمة الله، لكنه رجاء المذموم الذي لا عمل فيه. والوعيدية من القدر يعني من المعتزلة، الوعيدية هؤلاء ويدخل أيضا معهم الخوارج وغيرهم، يعني الخوارج هؤلاء ما عندهم إلا الوعيد، وإذا الإنسان ارتكب معصية فهو في نار جهنم، وإذا دخل نار جهنم لا يخرج منها. فهؤلاء عندهم إعمال الوعيد وإهمال الوعد، وهؤلاء عندهم إعمال الوعد وإهمال الوعيد. وأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. هم إذا أطلق الوعيد يقصد بالمعتزلة. وهنا نبه، قال وعيدية من القدرية يعني من المعتزلة. قدرية تطلق على المعتزلة، قدرية قسمان، قدرية الأوائل والقدرية المعتزلة. نصوص الوعد، نصوص الوعد، نظر في نصوص الوعد، وأن من قال لا إله إلا الله كذا خلاص وبالغوا في هذا النصوص، لم يفهموها بالإضافة لنصوص الوعيد، فقالوا إذن لا يضر الإنسان ذنب أبدا طالما عنده لا إله إلا الله، فما يضر شيء، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. قد يعني تقصد يعني إيش أسباب من الواقع ولا أسباب شرعية؟ بسبب أصل الإيمان عندهم. أخرج لما تخرج العمل عن مسمى الإيمان فصار العمل لا أثر له. فإذا أخرجوها العمل عن مسمى الإيمان فصار الإنسان مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي ما تضر إيمانه، لأنه ما له علاقة بالإيمان. الإيمان يعتبر قول القلب. أيه. واختلفوا في التفسير، قول القلب وقول اللسان، منهم من يقول لا هو حتى مجرد المعرفة القلبية. المرجئة طبعا بعض أهل العلم لا يعتبر الجهمية من المرجئة، مع أن التقسيم تذكر الجهمية، لكن يرى أن قول الجهمية يخرج بهم عن ملة الإسلام أصلا. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، هذه أسماء الإيمان والدين، مسائل الأسماء والأحكام، أن هل هذا مؤمن، هذا محسن، هذا كافر، هذا مسلم. أهل السنة الجماعة وسط في هذا الباب. مثلا مرتكب الكبيرة، هؤلاء الحرورية والمعتزلة، الحرورية يسمونه كافر، والمعتزلة يسموه في منزلة بين المنزلتين، ويحكمون عليه الجميع في الآخرة بأنه خالد في النار. والمرجئة والجهمية لا مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة الجماعة يقول لا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، يسمونه مسلم، مؤمن ناقص الإيمان. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، فالخوارج يعني الأصحاب يعني مثلا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فالرافضة يغلون فيه حتى يقولون بتأليهه، والخوارج يكفرونه، وكذلك الخوارج يكفرون يعني كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، وكذلك الروافض، فيحدث يعني الخلاف. أيضا الناصبة، الناصبون إذا كان البيت ذكر هذا ما ذكر، في أهل البيت تجد هؤلاء يناصبونهم العداء، هؤلاء يعني يقولون بكونهم معصومين من الخطأ والذنوب والمعاصي وهكذا. وهكذا يعني هم في أصحاب رسول الله وآل بيته أن يحدث عندهم هذا الخلاف. نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. الآن سيجمع بين النصوص في هذا الأمر، الاستواء على العرش، العلو، المعية. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. بالنسبة لصفة القرب، قرب الله سبحانه وتعالى من عباده على نوعين: قرب إجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا واضح، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فهذا قرب إجابة. وقرب من نوع النزول، كما أن الله عز وجل في علوه لكنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل في عشية عرفة، هذا النزول فيه قرب من خلقه، فهناك قرب من نفس هذا نوع النزول، وهو قرب حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ولا ينافي علوه. يعني يقرب الله سبحانه وتعالى من بعض عباده، ويقرب الله عز وجل من عبده وهو ساجد، هذا قرب من نوع النزول. نعم نعم يكمل، باقي لنا صفحتين. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن هذه تحدثنا عنها في الآيات، فلأن نمر عليها بحيث ننتهي اليوم من الأسماء والصفات، ليكون الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالكلام عن الملائكة والكتب والرسل، نأخذها في درس، ثم نكمل بعد ذلك المثل اليوم الآخر والقضاء والقدر وحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، يعني يكون عندنا وقت إن شاء الله. نعم، هذه صفة الكلام تحدثنا عنها، وأن الله تكلم يعني عقيدتنا في القرآن. نعم، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله. طبعا هذا الشريحة اللي يريد يعني مثل المعتقد في القرآن، هذا حقيقة يعني كلام منضبط مختصر. اليوم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن ليش يعني لماذا يقول أن هذا القرآن؟ لأن هناك من يؤمن بالسابق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن هذا القرآن يسمون هذا القرآن العربي، هذا حكاية عن كلام الله، هذا القرآن عبارة عن كلام الله، ولذلك يقول الآن هو يستحضر آراء الفرق ويأتي بكلام بحيث يخرج هذه آراء الفرق الضالة من هذا، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. هذا كلام يعني في منتهى الروعة الذي يضبطه. نعم، عبارة الأشاعرة حكاية لما تريدها. نعم، إثبات الرؤية. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا الرؤية اللي في عرصات القيامة، هذه الذي يرونه بعد دخول الجنة أهل الإيمان، هذا ثابت. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، أهل الإيمان يرونه رؤية لذة ونعيم، وغيرهم من أهل النفاق يرونه رؤية اختبار، رؤية اختبار، لكنهم لا يرونه كما يراه المؤمنون، يرى المؤمنون ربهم، يرونه رؤية لذة ونعيم، يعني يكون هناك الاختبار وهكذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيراً.